مشاهدات في أفريقيا، وهي قصص واقعية يرويها الدكتور عبد الرحمن الصميط، وتحتوي السلسلة على 6 أشرطة، وهي: الشريط الأول، ماتوا بين يدي، الشريط الثاني، سمعوا فأسلموا، الشريط الثالث، أفطرت معهم، الشريط الرابع، حجوا فأسلمت قريتهم، الشريط الخامس، رأيت فرحتهم بالأضاحي، الشريط السادس، أبصر النور. والآن مع الشريط السادس. أبصر النور. عاشوا في الظلام سنين طويلة، تشرق الشمس على الدنيا فتملأها ضياء ونورا، وهم لا يعرفون طعما للضياء أو النور. لم يروا الأهل والأحباب والإخوة والأصحاب حتى تداركتهم رحمة الله سبحانه وتعالى حين أبصروا النور في مخيمات النور. أبصروا النور فبدا السرور، حمدا إلهي يا غفور يا شكور. أبصروا النور فبدا السرور، حمدا إلهي يا غفور يا شكور. أنعم الله عليهم بالضياء بعد الظلام، أبصروا النور فصاروا في نعمة لا تضام، في نعمة لا تضام. أبصروا النور فبدا السرور، حمدا إلهي يا غفور يا شكور. أبصروا النور فبدا السرور، حمدا إلهي يا غفور يا شكور، يا غفور يا شكور. أبصر النور. وروني الإخوان هذا الرجل، وكان يشك الخيط في الإبرة، عاد إلى مهنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان بالنسبة لي هذا أعظم هدية ممكن أن يهديني إياها إنسان كهذا الإنسان اللي كان شحاذ والآن رجع يعيل إسلام 19 فرد، وما نعرف ربما كمان يساعد آخرين. أبصر النور. أخبرنا أنه صار له 2 سنين أصيب بالعمى، ما قاعد يشوف، فأجرينا الفحوصات وثم عملنا العملية ونزعنا الضمادات في اليوم اللي بعده. طبعا ما صدق، ورغم أنه وثني سجد لله أمامنا كلنا وأعلن إسلامه. أبصر النور. ما زلت أتذكر تلك السيدة المسلمة عندما رأت النور بإذن الله سبحانه وتعالى، قالت: من يوم ما فقدت بصري وأنا أعيش في سجن وأعيش في ظلام دامس، كان صعب وكان وقع على نفسي كثير. أبصر النور. قال: والله قلبي يكاد يطير من الفرح عندما أسمع المرضى الثانيين يقولون من شالوا الشاش وشالوا غطاء عن عينهم بدأوا يرون، فأنا متى أشيل الشاش حتى أشوف؟ ودي أشوف زوجي وأطفالي اللي ما رأيتهم نهائيا في حياتي، وما كنت أعرفهم إلا عن طريق الصوت. أبصر النور. طبعا الشيخ تأكد أنه فعلا بصر رجع، فبدأ يبكي بكاء شديد جدا يعني مؤلم. فقلنا: ليش البكاء؟ فقال: أول شيء قاعد أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وفرحان أن الله رد لي بصري بعد 20 سنة وأنا أعمى وأنتم ما تعرفون إيش العمى. قال: يا جماعة غمضوا عيونكم لمدة يوم واحد بس 24 ساعة، وحاولوا تعيشون لمدة 24 ساعة وعيونكم مغمضة ما تشوفون شيء، تعرفون إيش معنى 20 سنة أعيش وأنا أعمى. أبصر النور. وأبوها وأخوانها ما شافتهم من صغر لما فقدت البصر، أما ولدها الرضيع طبعا ما رأته أبدا. عندما نزعنا الضمادة من على عينها، والله يا أخوان كنت أتمنى أن تكونوا معنا، بكت وبكينا معها عندما رأت طفلها لأول مرة في حياتها. أبصر النور. هذه فرصة، والله يا أخوان أتمنى كل واحد منكم يكون معاي يشوف الفرحة كيف ترتسم على وجوه الناس عندما يبدأون يرون عقب سنوات من العمى والظلام بالنسبة لهم والسجن. أبصر النور. تجربة فريدة قامت بها الجمعية في القارة الإفريقية، يرويها لكم الدكتور عبد الرحمن السميط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فسلام أهل الجنة عليكم ورحمة الله وبركاته. أفريقيا تشكو مر الشكوى من العمى، ويوجد فيه 5 ملايين مريض مصابين بالماء الأبيض أو كما يسمونه في الطب كاتاراكت، و80% من الحالات الموجودة في أفريقيا من العمى يمكن علاجها أما بالطب أو بالجراحة. وتشتكي حتى الدول المتقدمة في ديار الغرب من تراكم حالات الكاتاراكت والماء الأبيض وعدم مقدرة الخدمات الطبية على إجراء العمليات في وقتها، لأن في حالات كثيرة جدا خاصة مع تقدم السن العمليات اللي احنا بنعملها كلها مجانية بفضل الله سبحانه وتعالى، واحنا بنجري ما بين 300 إلى 500 عملية كل مخيم، واحنا عادة المخيم يستمر مدة أسبوع، اليوم الأول استقبال الوفد الطبي في المطار وإيواء، اليوم الثاني نفك الكراتين والصناديق ونخرج معداتنا، وفي نفس الوقت نرى مجموعة كبيرة من المرضى لاختيار المناسب منهم للعمليات. اليوم الثالث والرابع والخامس هم العمليات، وعادة أطبائنا يشتغلون من الصباح الباكر، أحيانا يبدأون الساعة 6 صباحا ويستمرون حتى الساعة 12 بالليل بدون توقف إلا لوجبات الطعام والصلاة وأحيانا الراحة إذا شعروا بالتعب، وعادة حتى الأكل يأكلون داخل غرفة العمليات أغلبهم. ولكن في سبيل كسب مزيد من الوقت احنا نشجعهم على ان يبقون في غرف العمليات، وهذا راح يوفر علينا، لان في كل مرة يطلع ويدخل لازم يغير ملابسه ولازم يتعقم جديد وغير ذلك. لذلك تجد بعض اطبائنا يجلسون ساعات طويلة غير اعتيادية في غرفة العمليات، ونتيجة الخبرة الواسعة عند بعض اطبائنا، بعضهم أجرى أكثر من 200,000 عملية ماء أبيض خلال حياته العملية، وكثير منهم بدرجة أستاذ جامعي أو بروفيسور، لذلك يقومون بهذه العمليات كلها في 3 أيام فقط. اليوم السادس نشيل الضماد عن المرضى اللي عملنا لهم بالأمس ونخرجهم إلى بيوتهم، واليوم السابع نودع الأطباء في المطار. كلفة المخيم كلفنا حوالي 12,000 دينار كويتي أو 40,000 دولار أمريكي، معنى هذا أن العملية الواحدة تكلفنا ما معدله 30 دينار كويتي أو 100 دولار أمريكي، وإحنا في كل مخيم نعالج ما بين 6,000 إلى 8,000 مريض، ما كلهم مسلمين، مسلمين ومسيحيين وثنيين، ما هو طيب من إحنا، ولكن بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أخبرنا أنه في كل ذات كبدة رطبة لأجرى، والذي أخبرنا كذلك أن امرأة خاطئة شافت لها كلب عطشان فنزلت إلى البئر وملأت حذاءها وملأت أحد أوعيتها بالماء وأخذت البئر فغفر الله لها ذنبها، رغم أنها كانت ترتكب كبيرة من الكبائر. فلذلك إحنا نقدم خدماتنا بدون تفرقة حتى المسيحيين والوثنيين وأصحاب ديانات الأخرى، وهذا ما يجعل كثير من الناس يسلمون فضل الله سبحانه وتعالى بسبب المعاملة الحسنة، وبسبب أن احنا ما نحاول نشتريهم لأننا احنا أصحاب فضل عليهم. وراح نسمع إن شاء الله بعد قليل نماذج من الناس اللي الله سبحانه وتعالى فتح عليهم ودخلوا الدين. حتى الآن أجرينا ما يزيد عن 50 مخيم لعلاج أمراض العيون في إفريقيا وفي دول كثيرة، زنجبار، كينيا، تشاد، النيجر، جنوب السودان، السنغال، بوركينا فاسو، مالي، غينيا وغير ذلك. وحنا الآن بنعمل حوالي 4 مخيمات كل سنة، نتمنى لو عملنا أكثر، لأن بالحقيقة بهذه المخيمات احنا قاعدين نقدم خدمات لعائلات توقف رب العائلة عن الانتاج وبقى عاطل، يعني الناس الآخرين يجب أن يعيلونه. كم من مئات وربما آلاف الناس اللي كانوا شحاذين رجعوا بفضل الله سبحانه وتعالى وأصبحوا منتجين بعد أن عاد لهم الأبصار. أنا أذكر حتى الآن قصص كثيرة، بس واحد منها فعلا أثر في قلبي، في جنوب السودان في منطقة اسمها جبال النوبة، عملنا مخيم وعالجنا خياط يسكن في شمال مدينة الدلنج، وأصابه الماء الأبيض وشوي شوي بدأ يضعف بصره حتى عمي بالكامل، وكان عنده 19 فرد يعيلهم، فما ممكن يموتون هؤلاء، الرجل ما يقدر يشتغل، فبدأ يشحذ ويطلب من الناس في المساجد والأسواق، وهذا يعطيه وثلاثة يردونه ورابع ينهر، وهكذا سوينا العملية. وبعد 3 شهور رحت زرته في قريته، فوروني الأخوان هذا الرجل وكان يشك الخيط في الإبرة، عاد إلى مهنته بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان بالنسبة لي هذا أعظم هدية ممكن أن يهديني إياها إنسان كهذا الإنسان اللي كان شحاذ والآن رجع يعيل إسرة من 19 فرد، وما نعرف ربما كمان يساعد آخرين من عمله بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا مثال صغير جدا، الأمثلة أكثر من أحصية. أنا لازلت أذكر أحد شيوخ الدين اللي إحنا عملنا له عملية، وعندما رفعنا الضماد من عينه نظر فبدأ يشوف الناس، فقام يشكر الله يحمد الله سجد سجود شكر، رغم أن حنا والأطباء كنا منذرين أنه ما يسجد الساعات الأوائل، ثم قال عهد علي لله سبحانه وتعالى أمامكم جميعا أن أقضي ما تبقى من حياتي في تدريس القرآن وتعليمه لوجه الله، ولن أقبل شيء، لن أقبل فلوس أو هدية أو أجر على هذا. وحاولنا معاه أن يتراجع، هو الآن متحمس ويربط نفسه بقية حياته، ولكن الرجل أصر على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. كمان احنا نعمل برامج دعوية للمسلمين قبل ما نشيل الضماد، عادة نعمل العملية مثل اليوم، بكرة احنا نشيل الضماد الصباح الباكر، لكن قبل ما نشيل الضماد يجون مشايخ من عندهم يكلمونهم باللغة المحلية، يذكرونهم بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا، ويذكرونهم بالواجب، واجبنا نحو الله سبحانه وتعالى، بدون ما نفرض عليهم رأينا ونفرض عليهم توجهنا وغيره. ومثل ما ذكرت هذا كان سبب لدخول العشرات من غير المسلمين لدين الله عن طريق المخيم. بعض قد لا يسلم الآن، أنا أذكر واحد جاءنا بعد سنة كاملة يا الله أسلم، في مزارع في توغو مسيحي، عملنا له عملية وشكر راح لمزرعته، بعدها بشهر جاء إلى مدير المركز ليعلن إسلامه. فلا تنتظر أن كل الناس يغيرون بين يوم وليلة، وهذا بالحقيقة نشجع الذي يغير بين يوم وليلة، فيه احتمال أن نتيجة عاطفة أو نتيجة حماس أو شيء من النوع، بينما هذا الإنسان اللي راح وقعد شهر كامل أنا أحترمه، لأن ما أسلم إلا بعد تفكير طويل وبعد نقاش وبعد ما تكلم مع عائلته وزوجته وأولاده قبل ما يغير هذا التغيير الكبير. يعني تغيير من غير الإسلام إلى الإسلام ما هو مجرد تغيير لافتة، تشيل لافتة مثل مكتوب عليها الوثنية أو المسيحية وتعلق لافتة اسمها الإسلام، هي تغيير كامل في الحياة. أنت قاعد في الصباح الباكر وتترك الفراش الدافئ فتوضع بالماء البارد ثم تصلي شهر كامل من الفجر حتى المغرب ما تأكل ولا تشرب، سنوين تخرج تصيب الفقراء والمساكين من مزرعتك ولا من شغلك 2.5% أو غيرها حسب ما ذكر الشرع. فالقضية قضية تغيير كامل الحياة، وكل أحكام الإسلام ما فيها تساهل إذا كانت جاية من رسول صلى الله عليه وسلم. بعدين الشيء اللي لاحظناه أنه يرفع معنويات المسلمين بشكل ما يتصور الإنسان. يجونا بعض القصص يقولون احنا متعودين عليكم انتم تبنون مساجد وتجون تقولون هذا حرام وهذا حلال والعصا بإيدكم، تجون في الشغل هذا ليش؟ هذا شغلة مو شغلة المسلمين. فقلنا ليش مو شغلة المسلمين؟ قال ما متعودين عليها. قلنا احنا نعرف شغلة المسلمين أو عدم شغلتهم من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأمرنا بأن نعمل الخير، هل هذا من عمل الخير ولا لا؟ قال نعم من عمل الخير. إذن يا أخي ما تحرمنا من حنا نتبع كتاب الله وسنن نبينا صلى الله عليه وسلم. يوم الأيام إمام مسجد كان كبير بالسن وراجع بعض الأطباء وذكروا له أن العلاج راح يكلفه حوالي 100 وشوية دينار كويتي أو حوالي 1300 ريال سعودي. طبعا هو من وين يجيب هالمبلغ ولا يحلم أنه يملك هذا المبلغ في يوم من الأيام. فتعذرت عليه العملية، وبعدين سمع أحد مخيماتنا وسمع أن المخيم للمسلمين فزاد حماسه وجانا، وأجرينا العملية على العين اليسرى. بعدها الحمد لله بدأ يتحرك للدعوة، وجانا عقبها بسنتين لما جينا بالمخيم اللي بعده وعملنا له بالعين اليمنى، وفرح فرح شديد. ورغم أن عمره 85 سنة لكن أقسم أنه سيبقى ما دام حي داعي لله سبحانه وتعالى، ما راح يجلس في مكان وإنما يتنقل من قرية إلى قرية. وحاولنا أن نبين له أنه شخص معذور عمره 85 سنة، فقال أنا أقبل منكم إذا تعطوني ضمان أني سأدخل الجنة. قال أنا ما نعطيك، نحن ولا غيرنا نعطيك هذا الضمان. فقال إذا دعوني أنا أدعو. أذكره جيدا ما عنده دراجة، ما عنده أي وسيلة مواصلات، رغم أن عمره 85 سنة كان يتنقل من قرية إلى قرية مشيا على الأقدام. وأحيانا بالنسبة للرجل مثل هذا قد يستغرق المشي يوم كامل. جزاه الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره ويحسن من عمله ويجعل هذا في ميزان حسناته. يوم من الأيام جاءنا شاب وثني من شمال توغو من قرية اسمها لاسافي. أبشركم أن القرية أغلبهم الآن دخلوا الإسلام، ما كان فيها ولا مسلم قبل مدة. وأخبرنا أنه صار لسنتين أصيب بالعمى ما قاعد يشوف، فأجرينا الفحوصات وثم عملنا العملية ونزعنا الضمادات في اليوم اللي بعده. طبعا ما صدق، ورغم أن وثني سجد لله أمامنا كلنا، وكان طبيب موجود الجراح والدعاة وغيرهم، وأعلن إسلامه. فقلنا له تعال ما دمت أسلمت ما تروح لبيتك قبل ما تدخل في دورة من دورات المهتدين الجدد. ودخلنا بالدورة، وكان هذا هو رأس الحربة بالنسبة لنا في نشر الإسلام في قريته. ثم بفضل الله سبحانه وتعالى انتشر في قبيلة كلها، وأبشركم أن سلطان القبيلة وهي من القبائل القوية جدا والشديدة والمعروفة بعنفها في تقبل الأفكار، وكانوا يرفضون الإسلام رفض قاطع، والسلطان بفضل الله سبحانه وتعالى أسلم. وناوين إن شاء الله ربما ما يكون هذا الشريط بيدك إلا والسلطان إن شاء الله في الأرض المقدسة في أرض الحجاز في مكة والمدينة، حتى نثبت دينه ونقوي من عقيدته ويعود مرة ثانية. عادة السلاطين وشيوخ القبائل بعد ما يرجعون من الحج يتغيرون كثير ويتحولون إلى دعاة. في مدينة عندنا اسمها مانجو في غرب أفريقيا جانا مريض أعمى، وأجرينا العملية، فحب أن يشكرنا فشكرنا بطريقة غريبة جدا. راح أجر بالإذاعة المحلية ساعة كاملة، والساعة طبعا تكلف هي أكثر من العملية، وبدأ يتكلم عن الإسلام وعما حصل له وعن نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وعلى غيره من الناس. وقال يجب نحن نحمد الله سبحانه وتعالى بأن ندعو إلى الله. ثم ختمه وقال أن العرب يسمعون المعجزات من جراء العمليات اللي يقومون فيها. ما في مخيم من مخيماتنا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهى دون أن يدخل العشرات إلى الإسلام. أنا مثل ما ذكرت أن النسبة الأكبر هم اللي ما يسلمون أثناء المخيم، ولكن يسلمون بعد مدة، بعد أسبوع شهر سنة أو غيره. أنا أذكر في توغو لما عملنا مخيم أسلم 14 شخص من المرضى وعدد من المرافقين. وليش؟ كله بسبب المعاملة الحسنة اللي وجدوها. وهذا يبين ضرورة أن احنا ندعو الناس ونعاملهم بالحسنة وندعوهم بالحكمة. وما زلت أتذكر تلك السيدة المسلمة عندما رأت النور بإذن الله سبحانه وتعالى، قالت من يوم ما فقدت بصري وأنا أعيش في سجن وأعيش في ظلام دامس، كان صعب وكان وقع على نفسي كثير مع الأسف، عشت في عذاب سنوات لأن أبسط الأشياء ما أستطيع أعملها إلا واحد يساعدني، وأنا فقيرة ما أستطيع أدفع ثمن العملية. عندما راجعت الأطباء طلبوا مبالغ كبيرة أنا ما أستطيع أدفعها. قالت إن كوني مسلمة كنت أدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار، وما كنت أتوقف عن الدعاء، كان عندي أمل إن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائي بيوم من الأيام. وقالت أنا كنت أستغرب لأن طلبي كان أكثر من المعقول، كنت أطلب أن الله يرد لي بصري وأني أنا ما أدفع فلوس، وهذا صعب ما عندي، يعني كيف ما أدفع فلوس ويرجع لي بصري؟ ورغم هذا حدث بالضبط ما كانت تدعو الله سبحانه وتعالى، وصار المخيم، وجيت للمخيم ورأيت أخوة لي في العقيدة وجول العملية وما أخذوا فلوس ورجع لي بصري بفضل الله سبحانه وتعالى. شيخ مسن استعجلنا، قال لنا يا جماعة بطلع أنا من المستشفى، طبعا هي مو مستشفى وإنما هي دار الأيتام ينام فيها، ونجي العملية هناك، أما في غرفة من غرف المدرسة أو في المطبخ أو في غيرها نظفون عقمة ثم نعمل العمليات هناك. وأذكر أنا واحد من المخيمات تأخرت الإضاءة، فصارت مشكلة عندنا طبعا داخل الغرفة ما ممكن يعملون العملية. أذكر في مطبخ دار الأيتام كان تبرع صاحب اسمه الشيخ جابر الأحمد بدار الأيتام هذه، أذكرها في النيجر، وأنا حضرتها وحولنا المطبخ إلى غرفة عمليات بعد ما نظفناه وعقمناه. بقت عندنا مشكلة كيف نعمل الإضاءة، فكان عندنا واحد راح اشترى أقماع من السوق البلاستيك اللي يصبوا فيها الماء داخل الزجاجات وغيره، وقلبها ودخل السلك ثم وصلها بلمبة وبطنها من الداخل بورق القصدير حتى يعكس، وأصبح هذا هو الإضاءة التي يحتاج لها الجراحين في العمليات. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سهل لنا كثير من الأشياء. نرجع مرة ثانية على قصة الشيخ الكبير لما لح علينا عايز يخرج، قلنا له خير شو اللي مضايقك؟ كنا نتصورنا احنا مضايقين واحد من العاملين ضايقة. قال والله قلبي يكاد يطير من الفرح عندما أسمع المرضى الثانيين يقولون من شالوا الشاش وشالوا غطاء عن عينهم بدأوا يرون، فأنا متى أشيل الشاش حتى أشوف؟ ودي أشوف زوجي وأطفالي اللي ما رأيتهم نهائيا في حياتي وما كنت أعرفهم إلا عن طريق الصوت. طبعا كلمة مثل هذه تؤثر في القلب وتحفر حفرة في القلب حقيقة، عندما يقول أولاده ما شافهم طول حياته ولا يعرفهم إلا من أصواتهم. يوم الأيام جانا مريض من سيكودي، سيكودي مدينة المسلمين في شمال توغو، وفقد بصره صار 10 سنوات، وبعدين سوينا العملية بفضل الله سبحانه وتعالى، وبعد ما شلنا الشاش. وهذه فرصة والله يا أخوان أتمنى كل واحد منكم يكون معاي يشوف الفرحة كيف ترتسم على وجوه الناس عندما يبدأون يرون عقب سنوات من العمى والظلام بالنسبة لهم والسجن، الآن عاد لهم البصر. فقام هذا المريض صارخ بأعلى صوته، عادت لي الحياة، عادت لي الحياة، ورغم أن حنا بنحاول نهديه يا ابن الحلال اجلس، يا ابن الحلال ما كويس لعينك، هو ما يستمع لنا، وربما هو يتصرف هذه التصرفات بطريقة لا شعورية. أنا أذكر يوم من الأيام واحدة عجوز صار يمكن حوالي 25 سنة عمية، وسوينا لها العملية بيوم اللي نشيل فيه الشاش. أول شيء المشايخ اللي من منطقتها تكلموا معاهم كلهم وحدثوهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وحنا يجب أن نعمل الخير مع كل الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وبعدين انتهى الكلام فجينا نشيل الشاش عن عينها، فلم تصدق أنها شافت أمامها البشر وواضحين، فقفزت على أقرب واحد وكان أخ كردي يعمل معنا، وضمت أمامها البشر وواضحين فقفزت على أقرب واحد وكان أخ كردي يعمل معنا وضمت فيما تعتقد هي شكرا له والمجموعة كلها على أن الله سبحانه وتعالى أنجح العملية بفضله سبحانه. بالسنغال كان في شيخ 20 سنة كان أعمى، وبعد ما جينا العملية طبعا في اليوم الثاني شلنا الإصابة اللي على عينه، فطبعا الشيخ تأكد أن فعلا بصره رجع، فبدأ يبكي بكاء شديد جدا يعني مؤلم. فقلنا ليش هذا، ليش البكاء؟ فقال أول شيء قاعد أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وفرحان أن الله رد لي بصري بعد 20 سنة وأنا أعمى وأنتم ما تعرفون إيش العمى. قال يا جماعة غضوا عيونكم لمدة يوم واحد بس 24 ساعة، وحاولوا تعيشون لمدة 24 ساعة وعيونكم غمضة ما تشوفون شيء، تعرفون إيش معنى 20 سنة أعيش وأنا أعمى. الشيء الثاني، لأني أدعو الله سبحانه وتعالى أن الله يسر لي أني أحج بيته، حتى عايز أشوف بيت الله الحرام، أشوف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والرحاب الطاهرة اللي عاش فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأتمنى أن أصلي هناك. وبعد هذا إذا الله قرر أن يأخذ روحي والله لن أبالي، بعد ما ردي بصري وبعد ما زرت بيته، هذا لو زرت بيته في غينيا حرمة لأول مرة وهي عمية تعيش في ظلام دامس، تقول والله ما أصعب وما أسد وقع علي، سنوات طويلة تحملته لأنها ما تستطيع تدفع أعباء العلاج. وعفوا نكرر لكم موضوع ما يستطيعون يدفعون تكاليف العلاج، ومو بس تكاليف العلاج وإنما حتى النتائج ضعيفة جدا، حتى النتائج في بلادنا ما هي 100% نجاح. لكن والله يا أخوان ما هو بطولة الأطباء اللي عندنا والجراحين، ولا هو بطولة الدعاة ولا غيره، ولكن بركة من الله سبحانه وتعالى أن نسبة الالتهابات كمثال صفر. ما يوم الأيام رأيت حالة واحدة أصيبت بالتهاب بعد العملية، وهذا ما يؤكد كل الجراحين اللي اشتغلوا معاي. جراحين اشتغلوا بالسعودية بالكويت باكستان بغيره يقسمون أن احنا نشتغل في مستشفيات جامعية وحنا أساتذة جامعيين ونستخدم كل أساليب التطهير، ورغم هذا نرى عدد من الالتهابات تصل ما بين 1 إلى 1.5% في بلادنا، وحتى في الدول المتقدمة عندنا ما بين 1 إلى 1.5%، بينما هنا لم نرى أي حالة التهاب حتى الآن. القصة التي أريد أن أذكرها قصة طفل عمره 14 سنة فقد البصر في كلتا عينيه، كان طالب بالصف الخامس ابتدائي، كان متفوق وأصيب بماء أبيض بالكتراث، وبدأ شوي شوي يفقد الأبصار، بدأ يتراجع في درجاته، ما قام يقدر يقرأ، وبعد مدة أصيب بالعمى الكامل فطرد من المدرسة وفقد كل أمل في الحياة، خاصة طفل في مثل هذا السن. جلس في البيت ما يطلع برا، ما عنده استعداد أن يروح ويشوف الأطفال، لأن يعرف هم يروحون يركضون ويرجعون وهو جالس كأعمى. وجالس طول وقته في البيت لمدة طويلة، وفي يوم من الأيام سمعوا عن مخيمنا في غينيا فجابوه، أجرينا له العملية والحمد لله بدأ يبصر في إحدى عينيه. بعدها مدة عملنا له عملية ثانية في العين الثانية وأبصر، فقال أمنيتي أن أرجع إلى المدرسة وأن أصبح طبيب عيون يخدم الناس، وسأجري العمليات مجانا للناس كما أجريتموها مجانا لي أنا. فقلت في نفسي أن هذا نوع من الاستثمار بالنسبة لي والمتبرعين اللي دعمونا في عمل هذا المخيم. على فكرة هذا المخيم اللي عقدناه في غينيا تبرع فيه أحد المحسنين جزاه الله كل خير، المخيم الثاني اللي عملناه بعد ذلك تبرعت فيه محسنة دفعت المبلغ بكاملة وهو 40,000 دولار أو 12,000 دينار كويتي. في يوم من الأيام بعد ما عملنا العملية وعطينا نظارات لأحد المرضى، قال الآن ما أحتاج النظارة لأن أستطيع أشوف. طبعا هو ما في شك أستطيع يشوف، ولكن مع النظارة يستطيع أن يرى بصورة أفضل. قال بس راح أحفظ بالنظارة عشان تساعدني في تلاوة القرآن. لما رحنا المطار مرة من المرات في غينيا وجدنا شاب لابس نظارات، والغريب أنه لا زال عليها معلق قطعة صغيرة كرتونة مربوطة بخيط وعليها رقم النظارة، ما شالها رغم أنه صار لها أيام، بس فرحان فيها وفخور فيها، فيرفع النظارة ويقول لهم ترى أنا أستطيع أني أراكم حتى بدون نظارة، ويذكر إيش اللي عملنا له في العملية. فقلنا له هؤلاء الأخوان اللي بيغادرون هم اللي عملوا لك العملية. قال طبعا أعرفهم وأتذكرهم، لأن بعد العملية بدأت أرى وأحمد الله سبحانه وتعالى أني رجعت لعملي. وكثير من الناس كانوا يستغربون منا أن كيف نعمل عملية جراحية على العين وهي منطقة حساسة جدا، وبعد 24 ساعة ما نحس بأي ألم ولا أي شيء ونخرج في صحة وبدون متاعب. كانوا مستغربين من هذا. رجل مريض جانا قال صار له 6 سنوات وهو يزور الأطباء، طبعا المنطقة هذه ما كان فيها أطباء عيون، ففقد الأمل لأن ما في أحد استطاع أن يعمل له شيء، إلى أن سمع مخيم العيون وإنه مجاني، فجاء رأسا يزور، خاصة بعد ما عرف أن اللي يعملونه مسلمين، لأن قال أن جو منظمة نصرانية وأعطونا الماء المقدس وقالوا لنا اشربوا هذا الماء من الكنيسة لأن هذا هو الذي يشفيكم مو بس العملية. فيقول أنا خرجت ورفضت أن أعمل العملية عندما سمعت هذا الكلام، فعملت العملية عندكم وأحمد الله أن رد لي بصري بفضل الله سبحانه وتعالى. يوم الأيام داعية من دعاتنا قال يا جماعة أنتوا إيش اللي عملتوه في بيتنا؟ قلنا لا إيش؟ قال والله يا جماعة جدتي ما استرجعت بصرها فقط ولكن حتى استرجعت لسانها، قال بدأت تفقد قدرتها على الكلام، ما عادت تتكلم من أصيبت بالعمى، تقعد بدون كلام لأنها لا ترى. ويقول أن أمه هي اللي تقوم خدمتها وتساعدها في داخل البيت، ما يسمعون صوتها من الصباح الباكر إلى أن تنام، ساكتة ما تتكلم، حتى شعرنا بأن المرأة عندها مشكلة في لسان. فوجئنا أن بعد العملية نطقت من جديد، تكلمت بشكل طبيعي لما بدأت ترى. يقول أنتم غيرتوا بيتنا كلها الآن، ودخل السرور لهذه العائلة، مو بس قضية الأبصار ولكن قضية النفسية بالنسبة لهذه العجوز اللي عندنا. واحد من الدعاة يقول جدي يرفض أنه يلبس النظارات اللي أعطيتونا إياها، ويقول أنه رجع شباب وما هو بحاجة إلى النظارات. كان جدة يرى بصعوبة قبل إلى أن يصيب بالعمى، وبعدين سوينا العملية. بالبداية تردد الجد وكنا نضحك مع الشاي ونقول إن شاء الله ترجع شباب، ونمزح معاهم حتى نرفع من روحهم المعنوية، لأن هؤلاء ناس بسطاء ويسمعون عملية وبالعين، فأغلبهم يقول أنا فاقد البصر بعد ليش أيش أخاف، يعني راح أفقد البصر زيادة، هذا أنا أعمى أعمى. فيجون العملية وأغلبهم ما عندهم أمل في النجاح، ولكن عندما يسمعون القصص من المرضى الثانيين يتغير كل شيء، ويقول جدي الحمد لله تغير تماما وفعلا رجع شباب بطريقة معاملته لنا ومعاملته في البيت. ولما أعطينا نظارة طلع فيها لأن هو بحاجة لنسمع كلامنا، يقول من وصل البيت قاموا أعطانا النظارة وأقسم أنه ما راح يلبسها مرة ثانية، خلص أنا فعلا شباب. قال الناحية النفسية أكرر لها أثر كبير على المرضى هؤلاء بعد العملية عندما يبدؤون يبصرون. والله يا أخوان أقول لكم أنا عن الماء الأبيض، وأنا أحد المرضى المصابين بهذا الماء الأبيض. المصاب بالماء الأبيض يبدأ يفقد البصر تدريجيا، يبدأ يفقد معرفته للناس إلا عندما يسمع صوتهم، وشوي شوي يتحسن البصر بعد العملية، أبدا يرجع إنسان عادي بفضل الله سبحانه وتعالى. أذكر أنا يوم الأيام واحد من الأمة أعطينا نظارة وقام يقرأ بالنظارة فرح، قلنا ليش فرحك بيّن أكثر عندما بدأت تقرأ؟ قال لأن معناها أني أستطيع أن يقرأ القرآن الكريم. كثير من القصص اللي صارت، أنا أذكر امرأة عمرها 20 سنة متزوجة وكان معها طفلها الرضيع شايلتها، وأبوها وأخوانها ما شافتهم من صغر لما فقدت البصر، أما ولدها الرضيع طبعا ما رأته أبدا. عندما نزعنا الضمادة من على عينها، والله يا أخوان كنت أتمنى أن تكونوا معنا، بكت وبكينا معها عندما رأت طفلها لأول مرة في حياتها. وكنا ننقل بصرنا بينها وهي تبكي وبين أبوها وأخوانها من حولها، وكلهم يبكون، والطاقم الطبي يبكي والدعاة يبكون، كل تأثرا بهذه المرأة اللي كانت في مقتبل حياتها وكأنما كان حكم عليها بالسجن مدى حياتها، والآن صدر قرار بالإفراج عنها بعد أن رد الله سبحانه وتعالى نعمة البصر بفضله سبحانه. كم تكلف هذه العملية؟ مثل ما ذكرت كانت سابقا تكلف حوالي 250 دينار، أما الآن ستكلف في حدود 30 دينار أو تقريبا 360-380 ريال سعودي. يوم الأيام عجوز مسيحية أجرينا لها عملية، والداعية طبعا ساعدها إلى وصلها إلى غرفة الطبيب للفحص، ثم داعية ثاني ساعدها وصلها لغرفة العمليات، ثم داعية ثالث من غرفة العمليات إلى المكان اللي نامت فيه، لأن عادة نيامون عندنا ليلة بعد العملية. فتأثرت باهتمام الناس فيها وبدأت تكلم أحد أقاربها. تبين قريب هذا أنه هو من القيادات المسيحية في البلد، ما كنا نعرفه، وسأل الداعية قال كم تأخذون أجر أنتو على العملية؟ قلنا أنا ما نأخذ أجر. قال أنتو كم تأخذون مقابل العمليات اللي تعملونها من السعوديين أو من الكويتيين؟ فقال احنا ما نأخذ شيء، احنا اللي يأخذ راتب من قبل يأخذ راتب، واللي ما يأخذ راتب يعمل متطوع. فصعق لأنهم متعودين الواحد إذا حضر مؤتمر ولا حضر اجتماع خارج الدوام يأخذ مقابل شيء. قال والله أنا فخور فيكم، وأنا ما رأيت هذه الروح موجودة عندنا في ديننا، ورغم أني أنا من القيادات، رغم أني راح أفقد الكثير من المزايا الدنيوية، لكن اعتبروني من اليوم أنا مسلم وأعلن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وخرج مع هذه العجوز قريبته وهو فرح بما رأى بفضل الله سبحانه وتعالى. في جنوب السنغال أجرينا عملية يوم الأيام، رئيس إحدى القرى في منطقة اسمها زقنشور، يسر الله سبحانه وتعالى ونجحت العملية شأن أغلب العمليات اللي عملناها. وبعد حوالي أسبوعين جانا يزورنا بالمكتب، ولكن شيء لي ما كنا نصدقه أن ما جاء لوحده، وإنما معاه 70 شخص تقريبا من أهل قريته. فالناس لما شافوا 70 شخص جايين متجهين على المكتب ظنوا أنه مظاهرة، واستنفرت القوى الأمنية خاصة في المنطقة، منطقة حروب جنوب السنغال وفيها ثورة مسلحة وغيرها. بعضهم حتى رافق المظاهرة يبي يتأكد شنو هدف المظاهرة، يستمر معها ولا لا، وبعضهم لا وقف على جنب وينتظر منهم هتافات. ما في هتافات. فبعدين عرفوا أن جايين بس يشكرون على العملية التي أجريناها لشيخ قريتهم، وجايين يقولون لنا عايزينكم تزورونا نذبح لكم. قلنا لهم ما تذبحوا لنا، اذبحوا الفقراء عندكم وزواكل على الفقراء، هذا يصلنا إن شاء الله، اعتبروا كأن أنتوا أطعمتونا. بعد مدة بدأت القرى تتنافس، كل قرية احنا عاملين عمليات لأفراد فيها يجونا مثل المظاهرة. فالحمد لله الجهات الأمنية اطمأنت وما عادت تستنفر كل مرة تشوف تجمع من قرية من القرى جاي إلى مكتبنا يقدم الشكر لأن احنا عملنا عملية لفرد في القرية أو لشخص بارز. محافظ منطقة من المناطق وهو مسيحي غير مسلم جاء المخيم وزار العمليات، زار المرضى، رأى أن كثير منهم غير مسلمين. قال والله يا جماعة أنا معجب جدا في عملكم، أنتم ما تفرقون بين المسلم وغير المسلم، جماعتنا يفرقون، أنتم ما تميزون بين القوميات، ما تميزون بين القبائل، الكل تجول للعملية ونفس العملية وبدون أي ضغط منكم، دينكم هذا هو الذي أمركم بهذا وهذا الدين الذي يجب أن يتبع. أنا أعتقد أن هذا المحافظ ما راح يطول كثير قبل أن يعلن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأذكر من بين القصص المؤثرة اللي أثرت فيه جدا وممكن أنساها حتى أموت، أن في يوم من الأيام عملنا مخيم لعلاج أمراض العمى، وفوجئنا بقسيس أفريقي كان جدا مضايق جاي متحمس ويريد أن يكسر أجهزتنا، وقال أنتم العرب والمسلمين مشعوذين، جايين تضحكون علينا احنا الأفارقة، وجايين تتدربون علينا وتصيبوننا بالأمراض ومن الكلام هذا. نتيجة مع الأسف الشديد الحقد اللي ممكن تزرع بعض الكنائس في قلوب أفرادها أو أتباعها. القسيس كان معه مجموعة كبيرة 30-40 واحد وكلهم جايين ناويين نية غير طيبة معانا، فهدأناهم شوية وعزلنا القسيس الوحدة، دخلنا غرفة من الغرف ودخل معه طبيب وإداري، والأخوة الآخرين دخلوا في غرفة ثانية وجبنا لهم بارد شربوا وحاجات من هالنوع. ثم كلم الطبيب القسيس قاعد يناقش شوية وقال له: يا حضرة القسيس، أنا أرى عندك صعوبة بالعين، فتحب أفحصك؟ أنا طبيب وأنا أستاذ جامعي وأنا كيت وكيت. فكأن القسيس برد شوية، كأن رمى عليه ماء بارد، قال: أخاف أنك تلعب بعيني. قال: أشوفك عينك. ففحص عينه شاف أعمى كامل بالعين، ما يشوف شيء. فقال: إيش رأيك عملت عملية؟ قال: لا، ما أخليك تعمل عملية. كيف تعمل عملية وأنا عارف أنك إنسان جاهل ما تعرف شيء؟ قال: عينك تشوف فيها؟ قال: لا، ما أشوف فيها. قال: إيش اللي راح تخسر؟ المهم بعد شوية وبالكلام الطيب والحكمة الرجل وافق على أن احنا نعمل العملية. فعملنا العملية وبعد شوي طلع إلى جماعته والضماد على عينه، فاستغربوا أنه جاي هو بكسر أجهزتنا والحين راح عمل العملية. كان يعني وضع جدا غريب. طبعا نام عندنا وشلنا الضماد عن عينه، فوجئ بأنه يرى، لم يصدق. قال: طيب كم أدفع؟ فقلنا: ما تدفع شيء، مو بس أنت، لكن كل مرة. فعلا سأل مرة ثانية ما يدفعوا شيء، سأل مرة ثانية شافوا كلهم بدأوا يشوفون، بينما أمس بيقولوا لك كنا عميان ما نشوف شيء. فتأثر أثر بالغ جدا ولم يخرج من عندنا إلا بعد أن أعلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يكتفي بهذا فقال: يجب علي أن أكفر ما عملته من أخطاء خلال السنوات الماضية عندما عملت تغسيس واستطعت أن أدخل في المسيحية عدد من الناس، علي نذر أني أنا أدخلهم إن شاء الله بالإسلام. فقلنا: لا نريد دعوة بالحكمة، ما نريد بالطريقة التي أتيت فيها لنا. والحمد لله نسمع أن بين الحين والآخر الرجل يقوم بعمل طيب لصالح الدعوة الإسلامية، رغم أنه فقد راتبه وفقد الميزات اللي كانت عنده، فقد أشياء دنيوية كثيرة، ولكن يعجبك في هذا الرجل وفي غيره من الناس اللي نعرف عنهم وأسلموا أن استقاموا على الدرب. أختم بالقصة الأخيرة. فتاة عمرها 15 سنة في جنوب السنغال تبتعد عن مكتبنا حوالي 400 كيلو، وفقدت بصرها من 10 سنوات لما كان عمرها 5 سنوات. أجوله الأطباء عملية جراحية والحمد لله رجع لها بصرها. لما طلعت هي وأمها اللي كانت معاها طول الوقت بدأت طالع يمنى ويسرى، وما صدقت أنها بدأت ترى من جديد. قامت تبكي، أمها قامت تبكي، إحنا قمنا نبكي من الفرح أن الله سبحانه وتعالى عاد هذه الفتاة الصغيرة إلى الحياة مرة ثانية. كانت عايشة في عالم خيال والآن ردت مرة ثانية إلى عالم الحقيقة. لما سألناها قلنا لها: إيش أغلى أمي عندك؟ قالت: أغلى ما أتمناه الآن أن يحفظ الله بصري، ما حييت، وأنا ألتحق بالمدرسة حتى أتعلم القراءة والكتابة. أنا ما دخلت المدرسة، أنا أنوي إن شاء الله أن أحفظ القرآن الكريم كله وأنا أتعلم فرائض الإسلام. أخواني أخواتي، هذه مجرد قصص وعندي أمثالها مئات، والحقيقة أنا يعني عندي ملفات كبيرة في هذا الموضوع كلها تكلم عن مخيمات العيون. هذا حتى تعرفون أن الدعوة ما هي دعوة مجرد بالكلام، مرات دعوة بالعمل بالقدوة، نكون حنا قدوة لغيرنا. وستجدون كثير من الناس فضل الله سبحانه وتعالى يعودون إلى الله سبحانه ويؤمنون به من جديد بعد ما تحولوا إلى أديان أخرى، أو بعد أن فقدوا فطرتهم التي فطر الله الناس عليها عند ولادتهم. إحنا نستطيع نكسب كثير عن طريق تشجيع مخيمات العيون. أكرر مرة ثانية رافعا يدي شكرا لهؤلاء الأخوة والأخوات اللي تبرعوا أما بتكلفة عملية وهي 30 دينار كويتي تعيد البصر لربع عائلة أو لطفل صغير كان كأنما محكوم عليه بالسجن مدى حياته وعادوا له الأبصار بفضل الله سبحانه وتعالى، أو أنهم تبرعوا بمخيم كامل كلفة 12,000 دينار كويتي أو 40,000 دولار أمريكي أعادوا فيه البصر لأكثر من 300 شخص وعالجوا فيه ما يقارب من 6,000 إلى 8,000 شخص ووزعوا أكثر من 1,200 نظارة. النظارات يا أخوان إحنا ما نشتري نظارات من الأماكن الغالية، نشتريها من الصين ولا من باكستان ولا من أماكن رخيصة ب 300 فلس كويتي أو 4 ريالات، أقل من 4 ريالات سعودية. تذكروا أخواني وأخواتي أن طلبة القرآن الكريم ليحفظون القرآن الكريم في دول الصحراء الكبرى في إفريقيا 100,000 منهم كل سنة يصابون بالعمى نتيجة نقص فيتامين ألف في أكلهم، وحبة فيتامين ألف سعرها أقل من فلس كويتي أو بالضبط هللة سعودية نشتريها من الصين وزعها عليهم، نحفظهم من العمى الذي قد يصيبهم بسبب نقص فيتامين ألف. بالقليل تستطيع أن تفعل الكثير، تستطيع أن ترفع معاناة أخوانك، تستطيع أن تدخل السرور لعائلة كاملة ما عرفت السرور في سنين كثيرة بسبب أن الله سبحانه وتعالى جعلهم فقراء أو مرضى أو غير هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا مفاتيح خير بالنسبة للآخرين ندخل السعادة إلى قلوبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبدا السرور حمد الإله يا غفور يا شكور أنعم الله عليهم بالضياء. بعد الظلام أبصر النور، وبعد الحزن عرف السرور. ونسأله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزانكم يوم القيامة.